أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. هناك فيما مضى سبق أن قلنا مؤمل بن إسماعيل، لعلكم كتبتم هذا مؤمل ابن هشام، الصواب مؤمل ابن هشام وليس مؤمل ابن إسماعيل. مؤمل ابن إسماعيل من التاسعة وهذا من العاشرة، بينهما فرق، ليس من شيوخ البخاري ذاك. قال رحمه الله تعالى: باب أخذ العناق في الصدقة، أي في الزكاة. العناق أنثى أولاد المعز، هذه تخذ في الصدقة لهذا الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان أحكم نافع البهرالي الحمصي من الحادية عشرة، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار حمصي ثقة من أثبته، من روى عن الزهري من أصحابه الحمصيين، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المعروف من الطبقة الرابعة، وقال الليث، وقال الليث هذا معلق، قال الليث الليث بن سعد، هذا وصله الزهري في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، الليث بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، يعني حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة أبو عبد الله المدني، أن أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل، فهذا الحديث أنه مسلسل من ابن شهاب بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، وأحد فقهاء السبعة وهو عبد الله بن عبد الله بن عتبة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، أحفظ من روى الحديث في دهره، وهذه بعض لطائف هذا الإسناد، أنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما ارتد، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، ارتد بعض قبائل العرب، وقالوا إنه ارتد 11 قبيلة، وارتدادهم مختلف، منهم من منع الزكاة، ومنهم من ارتد نهائيا، ومنهم كذا، فأجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه على أن يقاتله، فجاءه عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساب على الله. فعرضه في ذلك فقال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ومع أن الصلاة حق عبادة، يعني مقترنان، قرن الله بينهما، من فرق بين الصلاة والزكاة قاتلنهم. فلما قال له ذلك قال: فعرفت، فوالله عرفت أن شرح الله صدر عيبة القتال، فعرفت أنه الحق. فهذا ليس تقليدا، لأن كليهما، لأن كل منهما مجتهدان، ولا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، بل إنما تبين له وجه ما ذهب إليه أبو بكر ودليله، فاقتنع بذلك فوافقه على ذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، فمن فرق بين الصلاة والزكاة لازم أقاتله. وفعلا أصاب أبو بكر فقاتل هؤلاء وردهم، لأن كما قلنا إن بعضهم منع الزكاة وقالوا إنما تجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لخليفته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا إنما المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأخذ أموال الزكاة وليس خليفته، وكذلك أيضا صلي عليهم وليس صلاة خليفته مثله، إلى آخر الشبه التي أثاروها حول الموضوع. ثم بعد ذلك قاتلهم أبو بكر فردهم إلى الصواب، فردهم إلى الصواب، فهذا هو قال: والله لو منعوني عناقا وفي عديد كما سيأتي عقالا. والظاهر أن المصنف يرى ترجيح العناق، عناق صغير من الولد. وهذا هل يستفاد منه أن العناق تجب فيها الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من يرى، منهم من لا يرى في العناق والصغار، صغار الأغنام زكاة، ومنهم من قال إذا كان مجتمعا مع يعني أصولها يعني تجب في جملة ما يجب فيه الزكاة. ومنهم من قال ولو منفردة لوجب الزكاة فيها، في خلاف بين العلماء. فيقول أبو بكر لو منعوني عناقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدرنا أدنى شيء كانوا يؤدونه منعوني لقاتلتم عليه. وفي الرواية الأخرى عقالا. فالعقال اختلوا في معناه، قيل هو الحبل وهو الصواب الحبل، وقيل 100 من الإبل يعني قالوا عقال كذا، في خلاف، والصواب أنه العقال. ومعنى ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لو أعطاني العناق اسمه الجمل أو الناقة للزكاة ومنع العقال، لأن هذا معناه أن المزكي يجب عليه أن يدفع الحيوانات أو البهائم بماذا؟ بعقالها حتى لا تتفلت عليه، يجب عليه هذا الحبل. تمام صدقتي. فيقول أبو بكر أعطاني الحيوان ومنع زمامه لأقاتلنه، لأن هذا من تمام زكاته، وهذا من باب المبالغة. يقول لهم إيه؟ لو منعوني ذلك قاتلتم علي ولا أتركهم على ذلك. فماذا قال؟ والله لو منعوني عناقا كانوا أدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من الغريب، هذا المرقم الذي معنا كل فقرة يعني يعطيها رقم جديد. هذا حديث واحد، قال عمر مكمل لكلام الأول، لما قال أبو بكر ذلك قال عمر كذا وكذا، فأعطاه 1457. هذا ما ينبغي. وبهذا قال أحاديث البخاري كم آلاف، 4000 3000 إلى آخره. هذا كذب. هذا كيف يكون يعني حديث واحد يعطى رقمين، 4 أرقام 5 أرقام، ثم يعد حديث مستقل؟ هذا الله المستعان. فالحاصل قال عمر مكمل، ولا ينبغي كتابته بسطر مختلف بسطر جديد، إنما يكتب قال عمر بعد قول قاتلتم على من، يكتب مباشرة مو سطر جديد، أن هذا إيهام لأنه جملة مستقلة غيره. قال عمر رضي الله تعالى فما هو، أي فما الشأن، فما الحال والشأن، إلا أن رأيت الله، إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالقتال، أي لما هو الحق والصواب، وذلك أنه موفق، وفق باجتهاد ذلك، فعرفت أنه الحق، فعرفت أن ما قاله أبو بكر من قتال أهل الكفر أو الردة ماذا هو الحق. والشاهد أن العناق تؤخذ إذا كانت رأى المصدق أو الساعي أنها تكفي وتصد غيرها، مصد غيرها يجوز. يقول هنا وكان البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهريمة إذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وخالف ذلك مالكية فقالوا معناه كانوا أدون عنها ما يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة محمد بن حسن لا يؤدي عنها إلا من غيرها، لا يؤدي عنها إلا من غيرها. فقيل مراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، وهو خلاف الظاهر. الحاصل أن البخاري يرى أن العناق إذا رأى الساعي ذلك، يعني أن تكون مثلا يعني أوفق للفقراء وأنفع للفقراء، تؤخذ في الزكاة. قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس بالصدقة. هناك سبق لنا لا تؤخذ الهريمة ولا ذات عوار ولا التيس إلا أن يشاء مصدق. وبالعكس أيضا يراعى جانب المال، صاحب المال المصدق يراعى جانبه، وذلك أن لا تؤخذ كرائم أمواله. لا يجوز للساعي أن يكلفه أن يحضر كرائم أمواله، لأن هذا حرام، بل يأخذ الوسط بين ذا وذا، بحيث لا يظلم صاحب المال ولا يظلم أصحاب الفقراء الذين يأخذ لأجلهم. فإذا لا تؤخذ كرائم أموال الناس بالصدقة، هذا حرام. وفي السنن المتفق قال حدثنا أمية بن سلمة العيشي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة قال حدثنا روح بن القاسم. روح بن القاسم هذا البصري من الطبقة السادسة عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله الصدي عن أبي معبد أبو معبد اسم نافذ قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه هذا جعله هنا من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وتقدم لكم وسيأتي أيضا أنه من مسند معاذ وأرجع له أو وأكثر المحددين يرون أو أكثر الحفاظ يرون أنه مسند معاذ ليس مسند ابن عباس ولكن يعني الظاهر أنه ابن عباس سمعه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه معاذ لا يقول ذلك. قال معاذ على اليمني وهذا في آخر حياته ويقال إنه ما قدم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب تقدم قدم يقدم من باب تعب قدم بلد إذا دخله وصل إليه قالوا قدم وأما قدم يقدم قومهم القيامة بمعنى يتقدم يقدم قومه هذا من باب النصر قدم يقدم قدوما وقديم يقدم قدوما وذاك يعني يختلف عن هذا قدما. قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب هذا إرشاد إلى أن المدعوين يختلفون باختلاف أحوالهم وما هم عليه فأهل الكتاب غير أمية أو العرب أو المشرك العرب لأن هؤلاء عندهم معلومات سابقة دينية وإن حرفوا بعضها إلا أنهم يحتاج أن يتزود الداعي يعني ما يفحم حجتهم وكيف يدوم إليه أكثر من غيره ولذلك حذره أو نبهه على أنه سيقدم على أهل كتاب في اليمن فماذا فليكن أول ما تدعون إليه عبادة الله عبادة الله يعني أول مقدم أهم فالأهم ابدأ بالأهم عبادة الله تعالى هذه أهم. قال فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم وهذا دليل على أنه ليس في الإسلام أو في هذا الدين صلوات مفروضة إلا خمس صلوات فما زاد على ذلك كله يكون يعني من باب النوافل والمكملات للعبادات فقول بعض أهل العلم بوجوب الوتر أو بوجوب ركعتي الفجر أو بوجوب كذا يعني هذه كلها والعيد وكذا هذه كلها تحمل عند جمهور أهل العلم على أنها استحباب أكيدة مؤكدة استحبابها وليس هناك وجوب غير الصلاة لأن هذا آخر شيء فمثلا الذين يرون إجابة الصلاة غير الخمس يستدلون يعني بصيغ الأمر الواردة بذلك أو بصيغة النهي وما إلى ذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعات مثل هذا يقول يدل على الوجوب نعم يدل لولا المانع من ذلك هو الدليل الذي يدل على عدم وجوب زائد على خمس صلوات ثم إذا استدل بهم لأن في حديث ليلة الإسراء يقول هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي هذا نص صريح في أنه لا يزاد على خمس صلوات لكن يقولون هذا سابقا ثم جاء التغيير نقول حديث معاذ لا يقبل هذا لأن حديث معاذ آخر ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به وهو ويقال إنه ما قدم إلا بعد موته فدل على أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فرض الله خمس صلوات في يومهم وليلتهم إذن لا يوجد زائد على ذلك من واجبات الصلاة ولا يتصور ولو اعترض ذلك مثلا منظور إذا نذر ركعتين يجب عليه أداؤها ليس لذات الصلاة وإنما لذات النذر وليس هناك واجب أزيد من خمس صلوات لهذا الحديث قال في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم زكاة ترد به تؤخذ من أموال ترد على فقرائهم فهذا الحديث استدل به من رأى يعني عدم نقل الزكاة من بلد المال إلى خارج البلد لأن الله لأن المسلمين قال إيه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فظنوا أن فقرائهم يعود إلى أهل اليمن، ولكن المحققون قالوا لا، المراد تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء اليمن وغيره من المسلمين، فترد على فقرائهم على فقراء المسلمين. ومن هنا يجوز أن تنقل أموال الزكاة إلى خارج إلى بلد غير بلد المال لحاجة دعت إلى ذلك، إذا رأى الإمام أو رأى صاحب المال إن هناك أحوج من هؤلاء، وكذلك أيضاً إذا كوله أقارب وغير ذلك بأسباب تبعث على ذلك. والدليل على ذلك أن نفس معاذ وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم إلى قبائل وإلى بلدان أخرى يأتون بالصدقات إلى المدينة، فكان يوزع على الفقراء والمحتاجين هناك، فدل على أن نقل الزكاة بحسب الحاجة يجوز وليس ممنوعا. قال فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس، هذا محل الشاهد، فخذ منهم أي ما وجب عليهم وتوقى كرائم أموال الناس، يعني لا تأخذ كرائم الأموال لأن هذا إجحاف وإضرار بصاحب المال، فإذا كان كذلك يأخذ الوسط يعني يكون مصلحة للفقراء وكذلك أيضا مصلحة لصاحب المال، فدل على التوسط في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ذود الذود من الثلاثة إلى تسعة يسمى ذود، وقيده بخمسة لأن النصاب خمسة، يعني إذا كان للإنسان جمال نوق وكانت خمس دخل في النصاب، وصل النصاب يجب عليه الزكاة، وما دون ذلك إلا أن يشاء ليس عليه وجوب في ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن اسماء التنيسي قال أبو محمد الكلعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك، التنيسي نزيل دمشق، قال أخبرنا مالك، مالك ما مدار هجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذا وقع برواية مالك، والمعروف أنه محمد بن عبد الله ابن عبد محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة نسب إلى جدي ونسب جده إلى جده كذلك أيضا. قال عن أبي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث مسلسل بالمدنيين، أن رسول الله صلى الله وفيه أبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وأوسق جمع وسق أو وسك وسق وسق 60 صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الأواق جمع أقية، والأقية 40 درهما فيكون المجموع 200 درهم. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وهي الثلاثة والأربعة وما إلى ما دون ذلك كلها تكون عفوا، ولا يجب على الإنسان شيء إلا أن يصدق إلا أن يشاء كما سبق مثل هذا. قال رحمه الله تعالى باب زكاة البقر. وقال أبو حميد السعيدي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، أي صياح، الخوار صياح للبقر. قال هو طرف من حديث أورده مصنف موصولا من طرق، وهذا القدر وقع عنده موصولا في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور. لأعرفنكم غدا هذه الحالة، وفي رواية كشمال لا أعرفن، أي ما ينبغي أن تكون أهل الحال، لأعرفن ما جاء الله رجل بقرة لها خوار. هذا لا أعرفن رواية، لا أعرفن اللام لام القسم، لا أعرفن كذلك أيضا جواب قسم القتل، لا أعرفن معناه لا تكون على هذه الحالة. شخص يأتي حامل بقرة تصح لا أراكم على هذه الحالة، تحذير يعني معناه لا تمنعوا صدقات ما يجب عليكم من الحيوانات وإلا وتؤدوها لأنكم ستأتون على هذه الحالة. ويقول يا محمد اشفع لي، يقول بلغتك بالدنيا ولا اشفع له. فاذا يقول يحذر امته ان تتهاون في صدقه البقر. ويقال جؤار تجارون ترفعون اصواتكم كما تجار البقر، الجؤار صياح للبقر. وبالسند المتصل قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث بن طلق النخعي القاضي من الطبقه الثامنه قال حدثنا اعمش سليمان مهران ابو محمد الكاعلي مولاهم من الطبقه الخامسه عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر جندب بن جنادة على القول الأصحي رضي الله تعالى عنه أنه قال انتهيت إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كان يعني غير جالس عنده، جاء من خارج، قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف للنبي صلى الله عليه وسلم يحلف يعني، قال ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، لا يؤدي حق تلك البقر والإبل والغنم إلا أوتي بها، إلا أوتي بها يوم القيامة، يعني أعظم ما أوتي بهذه الحيوانات الإبل أو البقر أو غنم أعظم ما تكون كبيرة يعني، يعني أحوالها مختلفة من منذ أن ولدت إلى أن تموت أو تذبح تختلف أحوالها، أحيانا يخف وزنها وجسمها مثلا بسبب قلة الأغذية وكذا، وأحيانا يكبر الجسم، ففي حالات كبارها تأتيه وأسمانه كذلك أيضا، تطوه بأخفافها جمع خف بأقدامها وتنطعه بقرونها تعذيبا له لأنه منع حقها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، يعني تدار عليه، تدار عليه كلما نفدت أولاها لأنها كثيرة وكلها ما أدى حقها، فهذه كلها جميعها أفرادها يطأه بأغلاف، تطأه بأغلافها بأخفافها وتطأه وتنطعه بقرونها حتى يتألم ويجد عقاب ذلك حتى يقضى بين الناس، بعد أي بعد ذلك إما إلى الجنة إن عفى الله عنه وإما إلى النار. قال رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث، قال هذا يعني أن عبد الله من الأشج، ومراده من الأشج يعني من عبد الله من الأشج، رواه بكير بن عبد الله من الأشج، ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر البقر، لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورد فيه، وقد أخرجه مسلم موصولا من طريق بخير بهذا الإسناد مطولا، الحديث أخرجه مسلم مطولا والبخاري يعلقه، لأن كليهما أي أبا سعيد وكذلك أبو هريرة متفقان في سوقه مطولا. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة على الأقارب، هذه مسألة مسألة فيها خلاف، بل جل الفقهاء لا يرى التصدق على الأقارب مثل الأخ والأخت والعم وإلى آخره، في خلافات كثيرة، وكذلك الزوجة، وكذلك يعني في خلاف وكذلك الزوجة، فالبخاري من يرى جواز الصدقة على الأقارب عموما يعني، لأن النصوص تدل على ذلك، والذين منعوا من ذلك ليس عندهم نص، إنما هو قالوا لأنه ما خرج من نفعه، من نفع نفسه بذلك، لأنه إذا دفع إلى قريبه فكأنه يخفف على نفسه مؤنة نفقته، فلذلك قال ما خرج، والواجب إيتاء مستحقه بدون أن يستفيد صاحب المال من ذلك شيئا، لكن النصوص دلت على ذلك. أما الوالدان والأولاد فيرى ابن منذر يدعي أو يزعم أنه وقع الإجماع على منع دفع الزكاة إلى الأصول والفروع، بقي الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والقارات إلى آخره، وهذه محل خلاف، والبخاري يرى ترجيح جواز ذلك. أما الأصول والفروع فالظاهر البخاري ما بين بهذا إلا أنه ذكر الأولاد بالنص الذي ثبت أمامنا أو سيأتينا أنه الأولاد داخلون في هذا، لكن إن صح ما قاله ابن المنذر من الإجماع فنخص الأصول والفروع من دفع الزكاة إليهم، وأما ما عدا ذلك فالراجح أنه يجوز دفع الزكاة إليه، أخوه أخته عمه عمته إلى آخره، هذا جائز على قول الراجح. وأما الأصول والفروع فالأولى عدم الدفع إليهم، لماذا؟ لأن ابن منذر وكلهم نقلوا عنه ذلك، والحاصل أن هذا الإجماع احتياطا ألا يدفع إلى أصوله وفروعه شيئا من الزكاة، وأما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حبذ وقال أجر الصدقة وأجر الصلة، فيجمع بين المصلحة صلة وصدقة، فيكون أجره أوفر أتم من الدفع لأجنبي. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا عبد الله بن سبعة النيسي قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا يعني إسحاق مدني في قام الطبقة الرابعة، أنه سمع أنس بن مالك، أنس بن مالك هذا عمه عمه لأنه عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أبي طلحة من أم سليم بعد أن مات ذلك أبوه ما فعل النغير أبا عمير أبو عمير رزقه الله تعالى هذا. فهذا قال يروي عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث والسند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين. قال كان أبو طلحة هو أبو طلحة الأنصاري الصحابي الشهيد رضي الله عنه أشار بكنيته أكثر من اسمه، واسمه زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء يعني نحو ثمانية من الضبط ذكروا فيها، وهي اسم بئر أو اسم نخل أو اسم ما يعني مكان فيه خلاف بين العلماء. الحاصل هي بستان وفيها ماء طيب، وكان ماؤها حلوا، ومياه المدينة كانت يعني فيها ملوحة مالحة إلا بعض يعني الآبار. فمن جملة ذلك هذه بيروحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من مائها من ماء طيب فيها. وهذه كانت أحب له أحب الماله إليه أحب بساتينه إليه، وكانت مستقبلة المسجد وكانت مقابلة المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ماء فيها طيب، بينما يعني مياه المدينة كان مالحا، هذه كانت طيب حلوة ماءها. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية وهي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة صحابة شديد الحرص على متابعة يعني على تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على أنفسهم. لن تنالوا البر، البر الجنة، البر الطاعة، البر الخير، الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله سبحانه وتعالى من لطف ورفته ما قال ما تحبون، أنفق كل مالك، لا مما تحبون أي بعض ما تحبون، يعني البر الثواب العظيم الجنة لا تنال إلا إذا أنفقت مما لديك من بعض ما لديك من الطيبات، إذن لا تنفق الحشف لا تسرد. ولذلك قال في آية أخرى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أغرضت شخصا ورد عليك خلاف جنس ما أغرضته فإن كان طيبا قبلته فرحا مستبشرا، وإن كان دونه أو ردي تقول لا، لكنه لو تركت ذلك لم يعطيك شيئا، إذا تقول معلش يعني مشي يعني. مثل هذا لا يكون محلا للصدقة. الصدقة تكون طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأبو طلحة عنده أموال أكثر الأنصار مالا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يريد منا صدقة أو قرضا، وأنزل هذه الآية وإن أحب مالي إلي هذه، وهذه أجعلها فيما رأيت ما أراك الله صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تطبيق على أنفسهم بما نزلت من الآيات. قال حتى تنفقوا ما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وظفرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، وكله أن وزعه هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بالتسكين وبالتخفيف وبالتشديد، هذا كلمة تقال عند المدح مدحا واستحسانا لفعل الإنسان أو قول الإنسان، بخ يعني معناه هذا استحسان. ذاك مال الرابح، ذاك أي هذا الذي أعطيته في سبيل الله في يعني صدقة، مال الرابح أي ذو ربح عظيم، بدل من أن تنفق على نفسك وعلى أهلك هذا مال الرابح. مال الرائح ذاك أي المال الذي أعطيته، مال الرائح أي ذاهب المال، لو تركت عدم الصدقة به والاستفادة من ثوابه سيروح، لأن هذا مال ينتقل يروح أو يفقد أو كذا، معنى ذلك أحسنت وأصبت. لماذا؟ لأن هذا الماء ستفقده لو تركته على ما هو عليه. إذن أنت أخذت لنفسك يعني أحوط ما يكون وأحسن ما يكون، هو الأجر والربح عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. مال الرابح مال الرائع، ذاك مال الرابح، مال الرابح الذي أعطيته في الصدقة ذو ربحين، مال الرائح ذاهب الذي تصدقت به لو لم تتصدق به ذاهب، ذاك مال الرابح مرتين. وقد سمعت ما قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت، وهو أن أمرتني أن أقسمها بما رأيت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تتولى بنفسك قسمتها وتوزيعها لكن اجعلها في الأقربين. هذا محل الشاهد، الأقرب بنو عمه بنو عماته بنو خالاته إلى آخره، هؤلاء هم أحسن الناس أن تتصدق به عليهم من هذا المال العظيم، هذا المال ليه الحسن. وفي الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وبني عمي ومنهم حسان ومنهم حسان ومنهم كذا ومنهم أبي كعب بن مالك، فوزع عليهم. وقال تابعه روح، وقال يحيى بن حسان ويحيى بن يحيى وإسماعيل إسماعيل أبي ويس عن مالك رائح بدل رائح رائح بدل رابح. وهذا معنى ذلك أنه يعني يؤخذ من ذلك أن الصدقة على الأقارب جائز، على أقاربك. وجل استدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أقاربك، وأقاربك يشمل كل الأقارب، بعيد قريب بعيد قريب، أخوك أمك أبوك. لكن قلنا لما قيل إن إجماع وقع على منع الأبوين ولو الأصول إلى آخره استثنينا ذلك، وما عدا ذلك داخل في هذا، وعدا ذلك داخل في هذا. فهذا هو قال الزين المني. وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك. لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرأة نفقته أن تكون الصدقة واجبة كذلك. وقد اعترضه إسماعيل لأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة على الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن أقارب في الزكاة أحق بها، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فلذلك حينئذ له وجه. وقال نور الشهيد قد يؤخذ مختاره مصنف بخاري من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قول حتى تنفقوا أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته. ولا واردها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة للمذكورين، وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غيره، أهل الصدقة على غيره. وسيأتي ذكر من استثنى من الأقارب الصدقة الواجبة بعد بابين. الحاصل مثل هذا هو عمومه يجري، وتكون الصدقة يعني مجزئة بل يعني مصيبة أو مفيدة للناحيتين، أجل الصدقة وأجل الصلاة كما بين في رواية أخرى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم قال أخبرنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ابن أبي كثير وليس غندر هذا، قال هو أخو إسماعيل بن أبي جعفر أكبر منه. قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن عياض بن عبد الله المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعيد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابية أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أي في عيد الأضحى أو فطر إلى الناس إلى المصلى، لأنه كان يصلي العيد في خارج المسجد ليسعى الناس لأن المسجد لا يسعهم، فلذلك كان يصلي خارجا. والسنة في العيدين أن تصلى في الصحراء، فأن تصلى في العيدين أن تصلي في الصحراء. ثم انصرف أي من الصلاة وسلم من الصلاة فوعظ الناس، لأن الخطبة بعد العيدين السنة أن تكون بعد الصلاة، وإنما غيرها بنو أمية خلفاء بني أمية لأنهم كانوا يتكلمون بعلي رضي الله تعالى عنه في خطبتهم، فكان السلف أو الصحابة والتابعون يكرهون ذلك، فإذا صليت الصلاة يتفرقون لا يستمعون الخطبة. فاضطروا إلى أن يقدموا الخطبة قبل الصلاة لأن الناس لا يذهبون قبل الصلاة، والخطبة يعني يستمعون إلى الأرغم أنفهم، فلذلك بدلوا أو غيروا السنة هذه على هذا كما سبق لنا البحث عنه. قال ثم قال ماذا؟ وأمر فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، أمر الناس بالصدقة، فقال أيها الناس تكفرن العشير، يعني يتكلف طول حياته، ثم إذا رأت المرأة من زوجها شيئا أنكرت ذلك كله وجحدته. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب أذهاب للب الرجل الحازم أي الضابط لأموره من إحداكن يا معشر النساء. قال ماذا؟ يعني المرأة تغلب الرجال وإن كان ملكا وإن كان أميرا وإن كان يعني قويا شجاعا، إلا أن امرأته تغلبه، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى. ثم انصرف أي بعد أن وعظ النساء وأمرهن بالصدقة، وقد سبق لكم في رواية أخرى بأن بلالا مد ثوبه نشر ثوبه فقال جعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وغير ذلك في ثوب بلال رضي الله تعالى، فجمع ذلك وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته إلى بيته إلى منزله. جاءت فلما صار إلى منزله أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من العيد إلى بيته ودخل فيه، جاءت زينب امرأة بنت مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن عليه أي تطلب الإذن على النبي صلى الله عليه وسلم لتستفسره بعض ما أشكل عليها من أمر الصدقة التي أمرنا بها في تلك الموعظة. فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزياني؟ زينب كثير، من هي؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم إذن لها. فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، كان حلي النساء فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. ابن مسعود لما أردت أن أخرج به للصدقة قال أين تخرجين؟ أنا أتصدق به، قال أنا وولدي أحق من تصدقت به عليه. فاستشكلت ذلك فجئت أستفسرك هل هذا صحيح الذي قاله المسعود أم لا يجوز أن أدفع له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، هؤلاء أحق من تصدقت به عليهم. وجه الشاهد أو وجه الدلالة للمصنف رحمه الله تعالى حق من تصدقت، لو كان هناك تفصيل بين الواجب والتطوع، لأن الذين منعوا ذلك قالوا إيش؟ إن هذا محمول على صدقة التطوع، لا هذا عام يعمل بعمومه حتى يأتي ما يخصصه، إن كان هناك دليل لكم فأتبعته، لكن هناك قياسات كذا وكذا إن النفقة واجبة عليه إلى آخره. وهذا ما استفسرها وقال لها إن كانت الصدقة واجبة لا، وإن كانت تطوعا أحق من تصدق به عليه زوجي وولدك، ما استفسر وما استفسر وما بين ذلك، فدل على أن الصدقة تجوز على الزوج وعلى الولد، لكن كما قلنا إن الولد خصصوه بالعموم لا بالإجماع إلى آخره، وأما الزوج فمحل خلاف، وكذلك الزوجة لكن قال هنا إجماع، لأن الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يخرج المال من يدي منه. وأما الزوج فليست المرأة مسؤولة عن نفقة زوجها، فلو تصدقت به عليه ليس عائدا إليها، فلهذا قالوا الصواب أو الصحيح من الأقوال أن الصدقة أو الزكاة على الزوج جائز بخلاف الزوجة على رأي من يرى ذلك. والحاصل أن المصنف احتج بهذا على جواز دفع الصدقة الأقارب. قال رحمه الله تعالى باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، هذا عقده ردا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى وجوب الصدقة وجوب الزكاة في الفرس إذا كانوا اثنين إلى آخر ما يقوله فيرد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة لأن نص الحديث هو نفس الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على العبد في رأسه صدقة كيف تجب عليه، وكذلك ليس في عبد صدقة نفس الشيء في خلاف عنده. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضح حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم فرسي وغلامي صدقة، أي عبدي صدقة، أي عبدي صدقة. إذن هنا احتج من يرمس المصنف احتج احتج من رأى عدم وجوب صدقة أو الزكاة في الفرس بهذا الحديث وهو صحيح وصريح. وأما هذه التي ذكروها بأنه ديناران أو ما إلى ذلك هذا آثار ضعيفة وكذا لا دليل عليها. وكذلك العبد العبد ما تجب الزكاة فيه وإن إلا صدقة الفطر لنفس آخر، صدقة الفطر نعم يجب، وإذا كان مسلما يجب عليه أن يزكي من عبده. وأما الزكاة فلا لأنه لخدمة فلا يجوز فليس داخلا في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ليس على مسلم في عبده صدقة كما كان في ذلك في الفرس كذلك أيضا نفس الشيء. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن خثيم بن عراك بن مالك مدني بن ثقام السادسة عن أبيه عراك بن مالك المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. إذن عرفنا من هذا أن الراجع من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على عبده ولا فرسه زكاة إلا إذا كانوا للتجارة، فهذا أمر آخر بأدلة أخرى، فإن ذلك يتجب صدقات أو زكاة عروض التجارة لا على رأس الفرس أو نفس الفرس، والعبد لا، إنما للتجارة يجب أمر آخر هذا بأدلة أخرى. وماذا واستدل بمن قال أهل الظاهر لعدم وجوب الزكاة بما مطلقا ولو قال التجارة وأجيب بأن الزكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. يعني الظاهرية أحتج بهذا الحديث أن الزكاة لا تجب على الشخص على المسلم في فرسه ولا في عبده ولو كانوا تجارة في التجارة عروض التجارة عروض التجارة أصلا عندهم ما عندهم زكاة. الظاهرية لا يرون الزكاة في عروض التجارة أصلا قال لا وكثر، لكن هذا إجحاف الله المستعان. الآن مثلا يعني الأكثر دخل الإنسان من التجارة، فإذا قلنا ليس عليك زكاة من أين يأخذ الفقراء وحقوقهم؟ ما في هذا يعني. فقالوا والدعوة أن الإجماع وقع عليه إجماع خلاف الظاهرية قبل الظاهرية وقع الإجماع من المسلمين على أن الزكاة تجب في عروض التجارة. إذا احتياطا نقول يعني زكاة التجارة واجبة. باب الصدقة على اليتامى باب الصدقة على اليتامى اليتامى المراد به ايش؟ الأقرباء اليتامى كما يأتينا في الحديث نفسه، أو هو جزء من الأصناف الثمانية، لأن الله يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين على المؤلفة وفي الرقاب والغارم وفي السبيل ومن السبيل، فداخل في ضمن هؤلاء الثمانية. وهنا قال الزين المني عبر بالصدقة من الزكاة لتردد خبر بين صدقة الفرد والتطوع، لكن ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين ومن السبيل وهما من مصارف الزكاة. قال ابن رشيد لما قال باب ليس على مسلم فرس صدقة علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف التطوع، فلما قال صدقة الصدقة على اليتامى أحال على معهود اليتامى الصدقة أي الواجبة على اليتامى يجوز على اليتامى في عجلك كما سيأتي في حديث يعني زينب رضي الله تعالى عنه. وبالسنة المتصل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، هو هلال بن علي بن أسامة بن أبي ميمونة هذا منسوب إلى جد مدني بن ثقة من الطبقة الخامسة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على منبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها إذا مت وتأخر الزمن أخشى عليكم زينة الدنيا زهرف الدنيا فإنها تلهيكم وتهلككم كما أهلكت وألهت من قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هكذا، فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، زينة الدنيا وزخرفها وهذه خير، فلماذا تقول هذا الكلام؟ أو يأتي الخير بالشر بسبب، أو يأتي الشر بالخير بسبب الخير، يأتي الشر. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا بوعي. فقيل له أهل الرجل السائل ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، إنما سكت منتظرا لوعي. قال فمسع عن الرحضاء أي العرق الذي يصيبه ويتصبب منه عند نزول وحي عليه من شدة الوعي. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده، يعني معناه ما كره سؤاله بل آتى الوحي من أجله، فلذلك استحسن فعله قوله فعله. قال وكأنه حمده، فقال إنه، فقال أنا السائل، قلت كذا وكذا. فقال لا يأتي الخير بالشر، كما سألت الخير ما يأتي بالشر، يعني معناه إذا كان الخير خير بدايته ووسطه وآخره خير ماشي، لكن هل ترى إن هذه الدنيا خير؟ بل هي شر نفسها، يعني معنى ذلك إن زخرف الدنيا وزينتها ليس خيرا بل يترتب عليها الشر، فإذا هي شر، منبع الشر، لأن ما يقع في الناس من التحاسد والتباغض والتقاطع والتجابر، بحيث انه الوالد عن ولده والاخ عن اخيه والولد عن امه الى اخره بسببها، اذا هي شر. انما اذا كان هناك يعني جهه يعني نعين بخير، نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ياخذه من حله ويتصرف في حله، فهذا هو الخير، جاءه من قبل الشخص نفسه لا من قبل الدنيا. يقول الخير لا يأتي بالشر، لا يعقبه شر، إنما يأتي الشر من الشر. نعم أنت قلت، لكن هل ترى ذلك خيرا؟ لا. ثم قال وإن مما ينبت الربيع، أي الربيع هذا المطر النازل في الربيع، يقتل أو يلم. إن الأشياء التي ينبتها ماء الربيع فيها أشياء تقتل، وفيها سم ذوات السموم، وفيها أشياء تلم أي تقارب أن يموت فيها، تقتل أو تمرض الإنسان أو تمرض الدواب الذي يأكلها، والدنيا كذلك، والدنيا مثلها. فيقول يتلف إلا أكلة الخضراء، إلا الدابة التي أكلت الخضراء، الخضر هذا، فماذا أكلت؟ وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى علمه للبهائم، هي تعلم أن ما ينبته الربيع تلم من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يمتلئ بطنها، وتعلم دواءه، وذلك أنها تستقبل الشمس وتجتر، تخرج ما في باطنها وتجتر فيها، فإن ذلك يعني يختلط ما في بطنها ويرق وينزل خفيا رقيقا، هذا دواء علمها الله سبحانه وتعالى للبهائم. الله أكبر. فتفعل ذلك ثم ينزل، فإذا نزل خف بطنه، ثم تعود مرة ثانية وتأكل وتأكل وتأكل، وبهكذا تستشفي بهذه الكيفية. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال، يجمع، فإذا فصار كالحيوان الذي كالآن كالدابة التي امتلأ بطنها، فإن ذلك ماذا يتصرف في يمين شمال ما شاء الله صلة الرحيم صلة إلى آخره، فصار كالدابة التي زال عنها ذلك المرض بسبب صدقاته وأفعاله للبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لأمته كيف تعيش في الدنيا وكيف تتعامل مع المال، مع هذه الدنيا التي هي يعقبها الشر. أكلت حتى إذا امتدت خاصراتها، استقبلت عين الشمس فثلطت، أي نزل خفيها فثلطت وبالت ورتعت، إذا نزل خفيها الرقيق وبولها يعني يذهب ما في بطنها من الداء، فإن ذلك رتعت مرة ثانية. وإن هذا المال، هذا تشبيه مشبه بما سبق، وإن هذا المال أي مال الدنيا هذا خضيرة حلوة مثل ما تكون تأكله الدابة الخضار أو الخضراء، هذا للجامع للمال كالخضار ذلك قدرة حلوة. فأن يعمل صاحب المسلم، فأن يعمل صاحب المسلم، فأن يعمل مال صاحب المسلم، ما هو؟ ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، هذا هو الدواء. إذا جمع المال، إذا جمع من حله، أما من حرمه فهذا لا كلام فيه، من حله ثم امتلأ يده ثم حصلت له الأموال، ماذا؟ لا بد أن يتداوى مثل ما تتداوى التي حصل لها الحبط. فما هو؟ فإنه للمسكين واليتيم وعمه وأخيه، فعند ذلك صار مثل الدابة التي عالجت نفسها وإلا ماتت. كثير من الدواب نراه يموت بأكل بعض الخضار التي تنبته الربيع فيكون مثلها. فإذا عالج نفسه بهذا الطريق فقد نجا من مهالك هذا المال. فيقول فنعم صاحب المال، صاحب المسلم، ما أعطى منه مسكينة واليتيمة وابن السبيل، هذا هو الدواء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذ بغير حقه، أما الذي يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، هذا داء الكلب، يأكل ولا يشبع، فيكون داء ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، وهذا المال شهيد عليه يوم القيامة إذا كان من حل، إذا كان من حل وقام بواجبه. فنعم المال للمسلم، للمسلم يكون صاحب مسلم فينتفع به في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا حصل محمدة الناس ودعاء الناس له بالخير، ويعني كذلك ثناء الله سبحانه وتعالى لعبده بذلك منفق. فالله سبحانه وتعالى في غير آية أثنى على المنفقين والمنفقات، فينبغي له أن يفعل بهذا، وإلا فهو شهيدا عليه يوم القيامة. يعني ومحل الشاهد: ما أعطى من المسكين واليتيم ابن السبيل، فهذا الصدقة على اليتيم يشمل الواجب ويشمل كذلك أيضا التطوع. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه السابق، يقول: باب الصدقة على الزوج. فالمصنف رحمه الله تعالى من عادته أنه إذا رأى مسألة خلافية وأراد ترجيح بعضه أو بيان مذهبه يبوب على ذلك. فإن هذه المسألة الزكاة على الأزواج محل خلاف، كثير من الفقهاء لا يراه يمنعون، كثير من أهل العلم يرون منعه، لأنه يعني لا ينفصل عن صاحبه فلذلك يمنعون. لكن البخاري يرى باب الزكاة على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب: يعني زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. فإذن قال جائز. والأيتام في الحجر كذلك أيضا سألت عن ذلك. قاله أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، يشير إلى حديث السادس موصولا في باب الزكاة على الأقارب، تقدم هذا. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضح: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق النقعي قال حدثنا عامش قال حدثنا شكيك أبو وائل عن عمرو بن الحارث، هذا صحابي يروي عن صحابية زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: فذكرته لإبراهيم هذا الحديث لإبراهيم، فماذا؟ فذكرت القائل هو الأعمش، القائل هو الأعمش، الأعمش الذي حدث عن شقيق، فذكرت هذا الحديث لإبراهيم النقعي، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، قيل اسمه كنيته، عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله بمثل سواء، قالت: كنت في المسجد النبوي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي فوعظهن كما سبق، فقال: تصدقنا ولو من حليكن. هذا في دليل على أن المرأة في مالها حر، ليس لزوجها يعني حق في ذلك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لماذا أمر النساء يعني بالصدقة ولو من الحلي، إشارة إلى أن هذا هو حقهن أن يتصدقن من مالهن، ما في معنى. وأما الحديث الوارد في ذلك لا يحل لمرأة أن تصدق من مالها إلى أخ أن تعطي من مالها، فهذا الحديث من باب حسن العشرة وإرضاء الزوج، إذا أراد أن تتصدقه يجوز لها يعني ينبغي لها أن تعلمه وتكون تصدق، وإلا فجائز أن تتصدق مثل هذا. وكذلك أيضا يعني لما رأى ميمونة رضي الله عنها أعتقت جارية بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها فقال لها يعني فحدثته بذلك فقال لو تصدقت بي على أخوانك كان خيرا لك، وما قال لماذا عتبتها بدون استئذان، ما قال. فدل على أن المرأة بدون استئذان يجوز أن تتصدق من مالها ومن حليها كذلك. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، كانت صنعة، كانت صانعة يعني معناه تحترف بيدها وتبيعه. وعبد الله المسؤول من فقراء المهاجرين، ما له يعني كسب دخل، فالمرأة كانت تنفق عليه وعلى الأولاد، على أولادها كذلك، أولاد إخوانها أخيها، وكذلك أيضا أولادها. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها أولاد أخيها، فقالت لعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني، أيجزي جزاء، أيكسي عني، أيجزي كذلك أيضا يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في عجل من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليوم بالصدقة، فأنا أريد أن أتصدق من مالي، فهل يجوز أن أصرف عليك وعلى الأولاد؟ سألهم. فقال سلي أنت، أنا مالي وأجوري ما أسألك عن هذا، أقبل السرقة ولا هذا ما هو من سمتي. فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إذن إيش أتصدق على غيرك؟ قال لا، نحن أحب ذلك من غيرنا. فأشكل عليها فذهبت بنفسها. قال فانطلبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار، هي أيضا اسمها زينب، زينب واحدة ثانية، ومرادها إيش على الباب، حاجتها مثل حاجتي. هذه أيضا تخاصمت مع زوجها وأرادت أن تعلم الحكمة، تأتي أن تتصدق على زوجها. فقالت لي فوجدتها هناك، فقال ماذا حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دليل على أن المرأة الأجنبية تكلم الرجل الأجنبي. وأما قول من يقول فقهاء إن صوت المرأة عورة فمما لا دليل عليه، صوت المرأة لا ليس عورة، أما فتنة وما الفتنة إذا خاف الفتنة يبتعد عنه، وأنه إلا فالأصل صوت المرأة يعني ما هو يعني عورة، ليس أحد نص يدل على ذلك إن صوت المرأة ليس عورة. فيكلمها الرجل الأجنبي من الغريب من بعض الناس يرى، بل بعض الفقهاء أو بعض من ينتظر الحديث سمعته بعضهم يفتي يعني يعني اتصلت ورفعت السماعة فسلمت علي فهل أرد عليها أم لا، المرأة قال لا ترد عليها، إن سمعت فتوى بهذا. هذا كله مخالف. الرجل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات في كتاب السلام قال بوب لهذا، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ثم أورد أدلة ذلك. فالصحابة كانوا هكذا، الأجنبي يتسلم عليه يقول أين زوجك وأين كذا ماذا كان كذا، وهو المرأة تذهب إلى بيت أحد حاجتها وتتكلم معه كذا. فهذه كلها أدلة واضحة وكثيرة، وليس صوت المرأة. وأما خوف الفتنة هذا له حكم آخر، إذا خشيت الفتنة ابتعد عن كلامها ولا ولو كذا، وليس هذا دليل على كون صوتي عورة. فقال فقلنا لبلال، هنا هذا محل الشاهد الذي ذكرناه، هنا مر علينا بلال فقلنا له ماذا؟ فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامي لي في حجري في حجري. وقلنا لا تخبر بنا، إن سألك من هما قال لا تخبر بنا باسمنا، فإن ذلك إيش مشكل هذا. فدخل فسأله فقال من هما، يعني هذا محل النهي. فقال زينب، قال أي الزين؟ وقال امرأة عبد الله، قال نعم. إذن هنا خالف يعني الوصية بلال رضي الله تعالى عنه. أولا نقول إن بلالا قدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على وصيتهما وأمرهما بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته في سؤاله واجبة، حتى إنه لما كان أبو سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه كان يصلي فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد، فسكت. فلما انتهى من الصلاة جاء فقال أين لماذا سكت وقد دعوتك؟ قال كنت أصلي. أصلي؟ نعم أصلي. ألم يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، أما وجدت ما قرأت هذا في كتاب الله؟ قال يا رسول الله ما ظلمت ذلك، يعني معناه أن خطاب أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وخطابه في الصلاة يعني مستثنى أو خصوصية لذلك. فمن هنا وجب على بلال تقديم جواب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ما حملاه من الوصية أن لا يذكر اسمهما. ولها أجران، ولها أجران للمرأة، لها أجران، ما هو؟ أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا هو محل الشاهد المسلم رحمه الله تعالى. أمن المرأة أنفقت من صدقتها وما قال، هذا هو يعني الذين قالوا إنه لا يجوز أن تدفع المرأة لزوجها الصدقة الزكاة، قالوا تأويل هذا الحديث صدقة التطوع. ولكن قلنا صدقة التطوع أولا هي ما سألت زكاة ولا ما زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل، فإذا يبقى على عمومه، وهذا هو وجه استدلال البخاري رحمه الله تعالى مسألة وهو واضح. يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة. زينب هذه ليست الزينب الزينبين السابقتين، لا، زينب هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أم سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. عن أم سلمة ما في هنا أسقطه، على كل حال نسخة ذكره نسخة، ما هو نسخة هذا، ما هو نسخة، بل هو إيش أصل الكتاب هكذا. زينب ما تسأل عن هذا، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني، فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. هذا أيضا يعم بعمومه، يدخل له الواجب والتطوع، هذا هو جزء الله المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعني لا يبعد مما قبله. أجل الصلة، أجل الصلة صلة الرحيم، وأجل من فعل الصدقة. وهذا ظاهر أنها لم تشاهده بالسؤال ولا شافها بالجواب، وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافات وشافها بقولها في يا نبي الله إنك أمرت، وقوله في صدق زوجك، فيحتمل أن يكون قصتين، ويحتمل في الجمع بينهما أن قال تحمل هذه المراجعة على مجاز، وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وقول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجزك ولا لمن تلزمه مؤنته، فشرعه من قدامة ما قيدته. قال والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد، هذا مذهب أحمد، إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها أتجزي عني، لو كان صدقة التطوع لما قالت أتجزي عني، فتجزي عني معناه فرض، فدل على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى على التطوع. وكون صدقتها كان من صناعتها وماذا وبيجزم المازيد، وتعقبوا عياد أن قوله ولو كان من حلي كنا، وكون صدقتها كان من صناعتها يدلان على التطوع، وبيجزم النووي وتأول قوله أتجزي عني أي في الوقاية من النار، لكن هذا بعيد على كل حال، هذا بعيد. قال والحاصل أن هنا، وقال ابن المنير اعتد لمن منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إلى النفقة فكأنها ما خرجت عنها. وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا، ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وقوع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا كلام من الشافعي رحمه الله تعالى، يذكره الأصوليون، يعني ترك الاستفصال في حكاية وقائع الاحتمال إذا تطرق إلى أحد الاحتمال، وكلام آخر أيضا وقائع الأحوال إذا تطرق إلى هذا الاحتمال، وقائع الأحوال إذا تطرق إلى احتمال رفع عنها سلب عنها الاستثلال، وهذا الثاني يعني ايش اسمه وقائع الأحوال، لا ترك الاستفصال، يعني ترك الاستفصال في حكاية الحال مع عند يعني إذا عندما مع وقوع الاحتمال ينزلوا منزلة العموم في المقال، وهذا واضح منها. النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاج إلى الأمة التفصيل مثل هذه الحالة ملتبسة، هي صدقة التطوع غير صدقة الزكاة. فلما عممه علمنا أن العمل بعمومه هو الظاهر وهو الذي ما اللهم صل على خشيتك ما في قلوب بيننا وبين معاشك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك وما لكني ما تهون علينا مصائب الدنيا متنا بأسماعنا وصارنا قوتنا حيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلط علينا من لا خلق الله ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.